الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذركم وأحذر نفسي من معصية الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، مر معنا فيما سلف أن المسلمين بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد ظلوا يفتحون مدن الأندلس مدينة تلو مدينة، حتى تمكنوا من فتح بلاد الأندلس كلها إلا منطقة واحدة، هي منطقة الصخرة، صخرة بلاي. وحين عزم موسى بن نصير رحمه الله على أن يستكمل فرحة النصر بفتح مدينة الصخرة هذه، جاءه ما لم يكن يتوقعه، وأتاه ما لم يدر بخلده، وذلك أن رسالة وصلته من دار الخلافة من الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك رحمه الله، يأمره فيها أن يركب الريح مع طارق ويصير إلى دمشق. والسبب في هذا الاستدعاء أن الوليد يرحمه الله كان مهموما بأمر المسلمين الذين توغلوا في بلاد غيرهم، وهو مسؤول عنهم أمام الله عز وجل، ورأى أن جيش المسلمين قد تبطن بلاد الأندلس في فترة وجيزة جدا، فخشي أن تلتف عليهم جيوش النصارى فتبيد خضراءهم. وقوة المسلمين في تلك البلاد مهما تزايدت فهي قليلة وطارئة وبعيدة عن مصدر إمدادها، فأراد ألا يتوغل المسلمون بالفتح في هذه البلاد أكثر فأكثر. وكان من الممكن للوليد بن عبد الملك رحمه الله أن يوقف زحف الفتوح الإسلامية ويبقي القائدين العظيمين أمراء مكرمين في بلاد الأندلس، إلا أن أمرا آخر عجيبا بلغه هو الذي جعله يصر على عودتهما إلى دار الخلافة دمشق، وذلك أنه نمي إلى علم الخليفة أن موسى بن نصير رحمه الله كان عازما بعد أن استكمل فتح بلاد الأندلس على أن يبدأ رحلة جديدة في الفتوح الجهادية، فيجتاح أوروبا من غربها إلى شرقها حتى يصل إلى القسطنطينية من جهة الغرب، والقسطنطينية اليوم هي إسطنبول. وإنما فكر موسى بن نصير رحمه الله في فتح تلك المدينة العظيمة إسطنبول أو القسطنطينية لأنها استعصت على المسلمين من جهة الشرق، من جهة الشام، وكثيرا ما قصدتها جيوش الدولة الأموية فتعثرت ولم توفق في فتحها. وهنا فكر موسى بن نصير رحمه الله على أن الطريقة المثلى وإن كانت شاقة وهي مغامرة تشبه المستحيل هي أن يجتاح أوروبا من الغرب إلى الشرق، فيستتم فتح فرنسا ثم ينزل منها إلى إيطاليا فيفتحها، ثم إلى يوغوسلافيا، ثم رومانيا، ثم بلغاريا، إلى أن يصل إلى إسطنبول، ثم يفتح ما عن يمينها وعن شمالها، فيكون بذلك قد دخل إلى عمق أوروبا منقطعا عن كل مدد فيما يبدو ويظهر. فأفزع هذا الخبر الوليد بن عبد الملك وخشي الهلكة على جيش المسلمين، فأمر بتعجيل عودة القائدين الكريمين إلى دمشق دار الخلافة وعاصمتها. وهنا أيها الإخوة لا بد لنا من وقفة مع هذه الهمة العالية التي كانت عند القائد العظيم وصاحبه موسى بن نصير وطارق بن زياد، خاصة إذا علمنا أنه كان في هذا الوقت قد بلغ من العمر قرابة 80 عاما. فلله دره شيخ كبير في مثل هذه السن ويجاهد في الله تعالى كل هذا الجهاد، يركب الخيول ويفتح المدن، يحاصر إشبيلية شهورا ويحاصر ماردة شهورا ويفتح برشلونة وسرقسطة ويجتاح الشمال الشرقي للأندلس، ثم يجتاح الشمال الغربي للأندلس حتى يصل إلى مدينة الصخرة، ثم يعلو سقف همته علوا شاهقا حتى يفكر في فتح أوروبا من الغرب إلى الشرق إلى أن يصل إلى إسطنبول. أي همة هذه التي امتلكها هذا الشيخ العظيم؟ أي عزيمة تلك التي تدفعه إلى هذا التفكير والتي تدفعه إلى هذا الإصرار وقد بلغ من العمر عتيا؟ إنه والله ليضرب المثل صارخا لرجال المسلمين وشيوخهم الذين بلغوا من العمر مثل عمره أو أقل وظنوا مع ذلك أنهم تقاعدوا عن الحياة بالكلية أو أن رسالتهم قد انتهت في هذه الحياة بخروجهم من وظائفهم. إنها رسالة واضحة لهم بأن رسالتهم في الحياة لم تنتهي. فمن لتعليم الأجيال؟ من لتوريث الخبرات؟ من لتصحيح المفاهيم؟ لقد بدأ موسى بن نصير رحمه الله جهاده في بلاد المغرب والشمال الإفريقي بعد أن تجاوز 60 من العمر وقارب 70، ثم ها هو ذا في أواخر 70 من عمره وعلى مشارف 80 يحزن حزنا عظيما في 3 مواقف. يحزن أولا لأن الخليفة الوليد رحمه الله قد أمره باعتزال ساحة الجهاد، تلك الساحة التي طالما عشق ثراها وأحب أن تروى أرضها بدمه الزكي الطاهر النقي. ثم حزن ثانيا لأن مدينة صغيرة مزوية في أقصى شمال الأندلس هي مدينة الصخرة تعصت عليه وأحب أن يستتم فرحة النصر بفتحها. وحزن ثالثا حزنا ممضا مؤلما حين لم يتحقق حلمه بفتح مدينة القسطنطينية من جهة الغرب كما كان يأمل ويتمنى. المهم أن موسى انطلق وأخاه طارقا من الأندلس إلى دمشق ومعهما من النفائس والذخائر والكنوز ما لا يقدر على وصفه، فخامة وكثافة ونفاسة وقيمة وكثرة. ويذكر المؤرخون أنهما قبل أن يصل إلى دمشق أرسل سليمان بن عبد الملك وهو ولي العهد أرسل إلى موسى بن نصير يستمهله ويستأخره يأمره أن لا يدخل دمشق وأن يتأخر قليلا، وذلك أن الخليفة الوليد كان مريضا ويظهر أن مرضه كان مرض المفارقة، فرجى سليمان ألا يدخل موسى بن نصير ببشارة الفتح إلى دمشق حتى يعتلي هو عرش الخلافة فينسب إليه شرف الفتح، هكذا قال المؤرخون، والله تعالى أعلم. وإن كان كل من قرأت له من المتقدمين ذكر هذه الحادثة ورحم الله سليمان. رجى أن يموت الوليد ويعتلي هو عرش الخلافة ثم يقدم موسى ببشارة الفتح فينسب إليه شرف فتح الأندلس وما أدراك. ولكن موسى بن نصير رحمه الله أبى عليه دينه أن يفعل ما أمره به سليمان، ونهته مروءته أن يتنكر للوليد رحمه الله وهو في آخر أيامه، فعصى سليمان. ثم أقبل على دمشق يحث الخطى سريعا حتى دخلها والوليد حي وبشره بفتح الأندلس وساق بين يديه من المغانم عجبا عجيبا على أن الخلافة الأموية فتحت البلاد شرقا وغربا ما رأت أبدا مثل مغانم الأندلس. فلما رأى موسى تحير الخليفة مما رأى قال: أما والله يا أمير المؤمنين ما هذه بالغنائم ولكنه الحشر. وعدت من الكلمات البليغة لموسى كناية عن كثرة كاثرة ساقها إليه من العبيد والأغنام والأبقار واللؤلؤ والزبرجد والذهب وغير ذلك. ولم تكد تمضي 40 يوما من وصول موسى بن نصير رحمه الله إلى دار الخلافة دمشق حتى مات الوليد بن عبد الملك، وتولى بعده سليمان أخوه. ومن يومها بدأت متاعب موسى بن نصير رحمه الله، فأراد أن يعاقبه على معصيته له بعدم التخلف خارج دمشق والدخول إليها بعد أن يعتلي هو عرش الخلافة، فأساء إليه. وكان مما صنع في ذلك أنه أمر به أن يوقف في حر الشمس المتوهجة، فلما طال وقوفه تحت أشعة الشمس الحارقة وأثر فيه ذلك الموقف سقط مغشيا عليه، ثم لملم نفسه واندفع يقول بشجاعة يعروها الأسى موجها كلامه لسليمان الخليفة: أما والله يا أمير المؤمنين ما هذا بلائي ولا قدر جزائي. لقد كان بوسع موسى بن نصير رحمه الله أن يستقل عن الخلافة جملة وتفصيلا ويقيم لنفسه ولأولاده ملكا بالمغرب والأندلس، ولكن إيمانه بتعاليم دينه وتشبثه بها جعله لا يفعل ذلك، بل ولا يفكر فيه من الأساس، حتى إن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة القائد الفذ المحنك عتب على موسى بن نصير حينما رآه في حال لا توصف من الشدة والفاقة بعد أن فعل به سليمان ما فعل ورحمة الله على الجميع. قال له: لما لم تستقل عن الخلافة؟ فقال موسى: أما والله لو أني فعلت ذلك لما نالوا من أطرافي طرفا، ولكني آثرت الله ورسوله ولم أرى الخروج عن الطاعة والجماعة، فكان جزاؤه كجزاء سلمار. عاش موسى رحمه الله بقية أيامه في دمشق راضيا بما نزل به من قضاء الله، ثم ندم الخليفة سليمان على ما صنعه معه. استحضروا يا إخواني أن سليمان هذا من بركات زمانه ومن أئمة الدين. قال العلماء: يكفي سليمان أمرا واحدا بعد التوحيد، وهو أنه ولى بعده عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ندم سليمان بن عبد الملك على ما بدر منه في حق أخيه موسى بن نصير، والغريب أن سليمان كان بلغ من العمر 38 عاما في شبابه، وموسى بن نصير بلغ من العمر 80 عاما. ندم على ما بدر منه وأسف عليه أشد الأسف، وكان مما أثر عنه قوله: أما والله ما ندمت على شيء، ندمي على ما فعلته بموسى بن نصير. ثم لم يلبث أن عفى عنه وأكرمه وبالغ في إكرامه، وطلب إليه أن يصحبه معه في رحلة حجه 97 من الهجرة، وبالغ في الحفاوة به في تلك الرحلة. لما كان في الطريق رفع موسى بن نصير كفيه إلى ربه يقول: اللهم إن كنت تريد لي الحياة فردني إلى بلاد إلى أرض الجهاد وأمتني على الشهادة في سبيلك، وإن كنت تريد لي غير ذلك فاقبضني إليك في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد أن قضى حجه وأتم نسكه وفي طريق عودته مات بمدينة رسول الله، وقيل بمر الظهران وهي قريبة من المدينة، وبها دفن مع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هكذا كانت الدعوة، وهكذا كانت إجابتها، وهكذا كانت الخاتمة الحسنة، وهكذا عاش الفحل المغوار بين الأسنة في أقصى بلاد الأندلس والمغرب، ثم ختم له بالموت الكريم في البلد الكريم. فلله دره من قائد وقدوة. لقد عاش موسى بن نصير رحمه الله قائدا لهذا الجهاد المعظم في تلك البلاد الكريمة، يحركه للجهاد إيمان بالله العلي الكبير، فتسمو نفسه وتتجدد طاقته تحدوه إلى رفع كلمة الله في كل مكان. ولم يؤثر في ذلك أبدا بياض ناصيته بالشيب الطاهر النقي الطهور. أما رفيق الدرب أسد الأمازيغ وليث الإسلام وقائد الكتائب طارق بن زياد رحمه الله، فقد انقطعت أخباره بالكلية بعد رجوعه من الأندلس إلى دمشق، ولا يدري أحد من المؤرخين هل رجع بعد ذلك مرة أخرى إلى الأندلس أم لا. ووالله مهما بلغنا في الثناء على طارق وشهادتي فيه مجروحة وثنائي عليه مهزوز، فإن الأمازيغية تجمعنا، بل إن الدين يجمعنا. ومع ذلك فقد أجمع المؤرخون عربا وعجما وأمازيغ على أن طارقا لا يمكن لأحد أن يوفيه حقه، وما على محبه إلا أن يحيل جزاءه على الله تعالى الذي لا تضيع عنده الودائع. لو تأملنا أيها الإخوة لحظة واحدة في طارق بن زياد وأعماله لاستخرجنا سرا عظيما من أسرار الإسلام وناحية من نواحي امتيازه. ذلك أن طارقا هذا رجل من الأمازيغ، ما كان ليصبح بغير الإسلام إلا قائدا خاملا لجماعة قومه الأمازيغ، منسيا مطويا في ركن من أركان الأطلسي، فجعل منه الإسلام قائدا فاتحا وسياسيا داهية محنكا يقود الجيوش ويفتح الأمصار والبلدان ويوقع المعاهدات في قدرة وقوة وكياسة جديرة بالإعجاب. فلو لم يكن للإسلام من أثر في تلك البلاد إلا صناعة هذا الرجل وأمثاله واستنهاض قومه للعمل الجليل للإسلام لكفاه. كيف وقد بث الإسلام هذه الروح في كل مكان أظلته رايته، وكيف وقد صنع ذلك في أقل وقت بأقدر قدرة، وكان الإسلام في ذلك مثلا عاليا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام نعمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، رحل القائدان العظيمان موسى بن نصير وطارق بن زياد من الأندلس بعد أن وصلا بفتوحاتهما إلى جنوب غرب فرنسا. وتذكرون أيها الإخوة أن منطقة صغيرة جدا مزوية في أقصى الشمال الغربي من الأندلس وهي صخرة بلاي أو بلايو على خلاف في الترجمة، وتسمى عند النصارى بكوفا دونجا وتعني كهف السيدة. تعصت هذه المنطقة على القائدين العظيمين وعزم على فتحها لولا رسالة دار الخلافة، ولم يخطر ببال أحد من المسلمين ولم يضر بخلد القائدين العظيمين أن هذه المنطقة المنسية ستكون هي نواة الممالك النصرانية التي قامت فيما بعد، بل وستكون لها اليد الطولى في سقوط الأندلس بعد ذلك بقرون. فيا سبحان الله، هذا هو عهد الفتح أيها الإخوة، وقد انتهينا من سرد أهم معالم تاريخه، ويبدأ معنا عهد جديد يسميه المؤرخون بعصر الولاة، يبدأ من سنة 95 من الهجرة وإلى سنة 138، أي أنه استمر 42 عاما. ويعني عصر الولاة أن الحكم كان فيه تابعا لدار الخلافة بدمشق، يتأمر وال على الأندلس ويكون تابعا في الإمارة إلى دار الخلافة بدمشق. وقد انقسم عصر الولاة إلى فترتين رئيستين مختلفتين كل الاختلاف. الفترة الأولى من سنة 95 إلى 123، 17 عاما من الفتوحات ومن القوة ومن العظمة للإسلام والمسلمين. والفترة الثانية تبدأ من سنة 123 إلى 138، 15 عاما من التخلف والتشرذم والمؤامرات والدسائس وغير ذلك. وسنعرج على كلا الفترتين تعريجا مختصرا لا إخلال فيه ولا إملال بإذن الله تعالى. تميزت الفترة الأولى بأمور عديدة، من أهمها العمل على نشر الإسلام في بلاد الأندلس، ولأن الإسلام دين الفطرة فقد أقبل عليه أصحاب الفطر السوية حين عرفوه فاختاروه بلا تردد، إذ وجد الإسبان في الإسلام دينا متكاملا شاملا مترابطا ينظم أمور الحياة كلها. وجدوا فيه كيفية التعامل مع الأب والابن والأخ والأخت والزوجة والأم والجيران والأقرباء، وجدوا فيه أحكاما أو تشريعات معقولة في السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع والتجارة والزراعة والمعاملات وغيرها، وجدوا فيه تواضع القادة الفاتحين، وجدوا فيه كيفية التعامل مع العدو ومع الأسير، وبالخلاصة فقد وجدوا فيه كل شيء. لقد تعود الإسبان قبل ذلك فصلاً كاملاً بين الدين والدولة. الدين عندهم إنما هو مجرد تعاليم لاهوتية غامضة يلوكونها ولا يستطيعون استيعابها. أما في التشريعات والحكم فإنما يشرع لهم من يحكمهم بهواه على حسب ما يحقق رغباته وأهواءه ومصالحه الشخصية. أما الإسلام فقد وجدوه مختلفا عن ذلك بالكلية، ولذلك أقبلوا عليه وصاروا أبناءه وجنوده ودخلوا في دين الله تعالى أفواجا. في فترة وجيزة جدا أصبح عموم أهل الأندلس من السكان الأصليين يدينون بالإسلام، وأصبح المسلمون من العرب والأمازيغ الفاتحين قلة قليلة فيهم، ونشأ ما يسمى بجيل المولدين، وهو الجيل الإسباني الذي ولد فوجد الإسلام دينه، وهو ما سنتكلم عنه لاحقا بإذن الله تعالى. وسنريحكم في خطبتين قادمتين من سرد هذا التاريخ، ونتكلم عن موضوعات أخرى، ثم نستأنف الحديث عن عصر الولاة من هذا التاريخ المشرف العظيم. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير